الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الملائكة ولا من الصالحين، وإنما تطلب من الله جل وعلا. ولذلك هناك فرق بينما لو قال شخص الشفاعة يا رسول الله، ثم قال آخر وآخر قال ارحمني بشفاعة نبيك، وثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما الصح في هذا؟ ها؟ الأخير، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، هذه جائزة. أما لو قال الشفاعة يا رسول الله فهذا هو الشرك بعينه، وأما لو قال اللهم ارحمني بشفاعة نبيك فهذا توسل بدعي يجب تركه، ولكن لا يبلغ درجة الشرك. الخلاصة أنه إن طلبت الشفاعة من المخلوق ولو كان نبيا أو رسولا فهذا شرك أكبر، لأن الذي يأذن بالشفاعة إنما هو الله سبحانه وتعالى، فطلبها من غير الله يعد نوعا من أنواع الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أرسل الله الكتب. نعم.